يجب إذن الوالدين بالنسبة للزواج في أفغانستان علما بأن الوالدين غير محتاجين للولد من الناحية المادية، وإذا كان جوابهما تجب طاعتهما بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل المجاهد على أي والدات على نحو قاتليهما مجاهد وقد أرجع تستأذنهما فإلا جنانك وإلا غفر الله هكذا جاء الحديث الصحيح.